الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال: إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. متفق عليه، واللفظ لمسلم. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال: إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. الآية من سورة البقرة. فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. متفق عليه، واللفظ لمسلم. قول المؤلف رحمه الله تعالى متفق عليه، يعني الحديث في البخاري وفي مسلم. وقوله واللفظ لمسلم، يعني أن هذا اللفظ بحروفه في صحيح مسلم، وفي صحيح البخاري لابد فيه تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقص، يعني المعنى متفق عليه واللفظ للإمام مسلم رحمه الله تعالى. قال زيد رضي الله عنه: إن كنا لنتكلم في الصلاة. كانوا إذا دخلوا في الصلاة يكلم بعضهم بعض في الأشياء التي تدعو الحاجة إليها، أما السلام ورد السلام، أو مثل أن يعطس أحد فيثوبه الآخر، يشمته الآخر، أو أن يقول له: كم مضى من الصلاة؟ كم صليتم من ركعة؟ أو نحو ذلك من الأمور التي هي يحتاجها الإنسان، وليست من باب الحديث والتحدث في حديث المجالس. يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. هذا تخصيص بعد تعميم. حافظوا على الصلوات عموما، الصلوات الخمس، والصلاة الوسطى زيادة محافظة. وقد اختلف في الصلاة الوسطى ما هي على أقوال عديدة، لكن أرجحها وأقواها والله أعلم أنها صلاة العصر، وهو الذي عليه جمهور العلماء، وهو الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا لما شغله المشركون في موقعة الأحزاب عن الصلوات. وقوموا لله قانتين. القنوت يطلق على معان عدة، منها السكوت، ومنها الوقوف، ومنها الاستمرار في أمر ما، معان كثيرة، لكن المراد هنا والله أعلم السكوت. وقوموا لله قانتين، يعني منصتين ساكتين متدبرين لما تقرؤون أو تسمعون. فأمرنا، هذا يعبر عنه العلماء، يقول مبني للمجهول، يعني ما سمي الآمر من هو. أمرنا بالسكوت. وإذا قال الصحابي رضي الله عنه أمرنا أو نهينا، فلا ينصرف إلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالسكوت ونهانا عن الكلام. متفق عليه. وكما تقدم في حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فشمت العاطس، قال له: يرحمك الله. فنبه على هذا، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه وقال له: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. رواه مسلم. هذا الحديث الذي معنا دل على أنه لا يجوز للمسلم المصلي أن يكلم صاحبه في الصلاة، ولا يكلم الإمام، ولا يتكلم بشيء إلا ما هو من مصلحة الصلاة، فقد جاء الإذن فيه في الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما قال في لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من ركعتين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: هذا الأمر أمرنا يستلزم ترك الكلام في الصلاة لمنافاته إياها، فإن القنوت المأمور به هو السكوت، فالكلام حينئذ ينافيه. وهذا كما فهمه الصحابة رضي الله عنهم وعملوا بمقتضاه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن من تكلم في الصلاة عامدا لغير مصلحتها فإن صلاته فاسدة. تكلم عامدا يعني غير ساهي ولا ناسي ولا جاهل لغير مصلحتها، أن الكلام لمصلحة الصلاة هذا فيه الخلاف، فإن صلاته فاسدة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هذا مما اتفق عليه المسلمون، والعامد هو من يعلم أنه في صلاة، لأنه قد يتكلم المرء وهو ناسي أنه في صلاة ما يذكر هذا، فهذا المحل محل خلاف. فالحديث يدل على عظم شأن الصلاة، وأنه لا يجوز للمسلم المصلي أن يتكلم. الخلاف بين العلماء رحمهم الله في كلام الناس والساهي مثله، والكلام في مصلحة الصلاة وإن كان عامدا. والصحيح والله أعلم أن الكلام إذا كان في مصلحة الصلاة فإنه لا يبطلها، لأنه في مصلحتها ولأجل إتمامها. والدليل على هذا ما حصل من ذي اليدين رضي الله عنه. صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى الصلوات الرباعية فسلم من ركعتين، ثم قام إلى خشبة فاتكى عليها، فتناظر الصحابة رضي الله عنهم وهابوا أن يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فقام رجل يقال له ذو اليدين في يديه طول، وقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ ولا يخلو من أمرين، قصرت الصلاة سمعا وطاعة، أم نسيت أنت؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لم تقصر ولم أنسى. فقال ذو اليدين: بلى قد نسيت. الآن توجه الأمر، ما دام أنها ما قصرت ما بقي إلا الأمر الآخر وهو النسيان، وهذا محقق. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة رضي الله عنهم وهم خلفه فقال: أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. وفيهم أبو بكر وعمر وكبار الصحابة رضي الله عنهم. فقام صلى الله عليه وسلم إلى المكان الذي صلى فيه وأكمل صلاته. الشاهد عندنا الآن، وإلا حديث اليدين سيأتي إن شاء الله، لكن الشاهد عندنا الآن أن ذا اليدين قام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكلمه وهو يعلم أنه في الصلاة، لا يزال الآن في الصلاة، وكلمه في الصلاة عامدا من مصلحة الصلاة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم وقال: ما قصرت الصلاة ولم أنسى. فقال له: بلى قد نسيت. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة يسألهم فقالوا: نعم، حق ما يقول ذو اليدين، إنك ما صليت إلا ركعتين. فأكمل صلاته، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين بأن يعيد الصلاة لأنه تكلم وقام ومشى، ولم يأمر من أجابه بأن يقول إشارة ولا يتكلم، ولم يأمرهم بإعادة الصلاة، فدل على أن الكلام في مصلحة الصلاة فإنه لا يضر. يعني معنى هذا: لو سلم الإمام من ركعتين في الرباعية أو الثلاثية، أو سلم من 3 ركعات في الرباعية، وقال له أحد الجماعة أو بعض الجماعة ما صليت إلا كذا، فللإمام أن يسأل يقول حق ما يقولون، فإذا قالوا نعم قام وكمل، ولا يؤمر من تكلم بإعادة الصلاة لأن كلامه في مصلحتها. وللعلماء رحمهم الله تفصيل في الكلام غير الذي لمصلحة الصلاة بين العمد والنسيان والجهل، وبين أن يكون بان حرفان، وبين أن يكون أقل من ذلك، وبين أن يكون الحرفان لهما معنى أو حرفان ليس لهما معنى كالنحيب ونحوه ونحو ذلك، وهذا كله مبسوط في كتب الفقه. اقرأ. وعن زيد بن أرقم قال إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد ما لا بد منه من الكلام كرد السلام ونحوه، لأنهم كانوا إن هذه يصح باللفظ هذا أن تكون مخففة من الثقيلة وأن تكون نافية، لكن هنا متعين أنها تكون مخففة من الثقيلة. ما الدليل؟ بالإتيان باللام لنتكلم، لأنها النافية ما يؤتى باللام المثبتة بعدها. إن كنا لنتكلم، فإن هذه مخففة من الثقيلة. نعم. والمراد ما لا بد منه من الكلام كرد السلام ونحوه، لا أنهم كانوا يتحدثون فيها تحادث المتجالسين، كما يدل عليه قوله تعالى حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى، حافظوا على الصلوات، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، وهي صلاة العصر على أكثر الأقوال، وقد ادعي فيها الإجماع. فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، متفق عليه، واللفظ لمسلم. قال النووي في شرح مسلم: فيه دليل على تحريم جميع أنواع كلام الآدميين، وأجمع العلماء على أن المتكلم فيها عامدا عالما بالتحريم لغير مصلحتها ولغير إنقاذ هالك مبطل للصلاة. وذكر الخلاف في الكلام لمصلحتها يأتي في شرح حديث ذي اليدين في أبواب السهو. وفهم الصحابة الأمر بالسكوت من قوله تعالى قانتين لأنه أحد معاني القنوت، وله 11 معنى معروفة، وكأنهم أخذوا خصوص هذا المعنى من القرائن أو من تفسيره صلى الله عليه وسلم لهم ذلك. وقد اختلف في الساهي والجاهل والمكره والنائم ومحذر الضرير والمتكلم لمصلحتها، فذهب الإمامان أبو حنيفة وأحمد رحمة الله عليهما إلى بطلان الصلاة في كل هذا، قالوا ما يسوغ الكلام مطلقا، عملا بهذا الحديث الذي معنا وبحديث قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا، قال عليه الصلاة والسلام إن في الصلاة لشغلا، متفق عليه. وذهب الإمامان مالك والشافعي رحمة الله عليهما إلى صحة صلاة المتكلم جاهلا أو ناسيا أنه في الصلاة أو ظانا أن صلاته تمت فسلم وتكلم، سواء كان الكلام في شأن الصلاة أو لم يكن في شأنها، سواء أكان إماما أو مأموما، فإن الصلاة عندهما تامة يبنى آخرها على أولها. وهذا القول رواية أخرى عن الإمام أحمد رحمة الله عليهم، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وكثير من الفقهاء رحمة الله على الجميع. وحديث ذو اليدين كما ذكر المؤلف رحمه الله سيأتي في باب سجود السهو. والذين أجازوا استدلوا بحديث ذي اليدين، واستدلوا بحديث قوله صلى الله عليه وسلم عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، فما حصل من هذا فهو معفو عنه. وحديث هذا حديث زيد بن أرقم محمول على العالم المتعمد، هو الذي العالم المتعمد إذا تكلم بالصلاة بطلت الصلاة، لأنه كالمستهتر بالصلاة غير المبالي بها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.